بالإقبال على صوته وإن كان محشرجا يموت، ويمتع حاسة اللمس بتقبيله، وحاسة الشم بشمه، وحاسة النظر بالشخوص إليه. قال أنس: ثم بكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقذت عيناه تدريفان. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا رسول الله، أليس قد نهيتنا عن هذا؟ متى يرك المسلمون تبكي بكوا. وفي رواية في الصحيح: يا رسول الله، أتبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما نهينا الناس عن النوح وندب الميت بما ليس فيه. وأما هذه، أي هذا البكاء وهذه الحال، فرحمة، من لم يرحم لا يرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أنه وعد صادق وطريق مئتاء ولولا أنه وعد صادق وطريق مئتاء لوجدنا عليه وجدا فوق وجدنا هذا. ولكن تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وجهزه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى عليه فكبر أربعا، وأمر بدفنه في البقيع، وأمر بعد الفراغ من الدفن برش الماء على قبره، فكان أول قبر رش عليه الماء. ووجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حافة القبر حجرا ناتئا، فجلس يسويه بيده ويقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وإنه ليسلي قلب المصاب. وما أن فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الشأن، والحزن يعتصر القلب ويحصر الروح، غير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرى الله رب العالمين منه إلا الرضا ظاهرا وباطنا، مع ما اتسع له القلب بجانب الرضا من الرحمة حتى تدرف عيناه الدموع الغزار. ما أن عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دفن إبراهيم حتى كسفت الشمس، فقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم. فلما سمع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا، وإنهما لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. ضع هذا المثال نصب عينيك وبإزاء قلبك واسمع غير مأمور. لما أن نزل كريستوفر كولومب جزر الهند الغربية أخذ يبادل أهلها بما حمل من المصنوعات والتجارات الغربية من الخرز الملون والزجاج المصقول وغير ذلك من ألاعيب الحضارة أو المدنية الغربية الحديثة. كان يبادلهم ذلك بالطعام الذي يحتاج إليه وبالماء العذب الذي لا يستغني عنه. ولكن ما أن مرت فترة يسيرة حتى علم الهنود في جزر الهند الغربية أن هؤلاء البيض ما أتوا زائرين وإنما أتوا مستعمرين، وأنهم ما نزلوا ضيوفا بل نزلوا غزاة قاهرين فاتحين، فمنعوا عنهم المؤونة وحرموهم من الماء الذي لا يستغني عنه إنسان. وأعمل كولومب الحيلة وأخذ ينظر في هذا الموقف الذي وضع فيه، وهو يعلم أنه بين ماء مبسوط وسماء ممدودة، وأنه لن يغني عنه من الله رب العالمين شيء في وسط هذه القبور المائية المتراطمة بأمواجها والضياع في المحيط. فما كان منه إلا أن جمع أقيال الهند أي سادتهم وكبراءهم، ووقف بنجوة منهم خطيبا فقال لهم: إن الله قد أوحى إلي، كذا قال: إن الله قد أوحى إلي أنه قد غضب عليكم، وأن بأسه سيحل بكم وينزل بقوارع رؤوسكم، لأنكم منعتمون المؤونة والماء، وإنكم إن لم تمتثلوا الأمر فتعطونا ما نريد وتقاسمون الأرزاق التي جعلها الله في أيديكم لا لكي تحتجنوها وتحتجزوها لأنفسكم، وإنما لتشاطرونا وتقاسمونا إياها، إن لم تفعلوا ذلك فإن بأس الله نازل بكم لا محالة. فسخروا منه. وكان رجل زاهية أريبا نظر في الجداول الفلكية التي زودت بها حملته، فوجد أن علماء الفلك قد وضعوا أن يوم الأربعاء في هذا الأسبوع الذي كان في أوله سيحدث فيه، أي في ذلك اليوم، كسوف كلي في الشمس في وقت الظهيرة، عندما ينتعل كل شيء ظله وعندما يقوم قائم الظهيرة. فما كان منه إلا أن انتهز الفرصة وهدد القوم بهذا وقال: موعدكم يوم الأربعاء، وإن غضب الله بكم لنازل. فسخروا منه ومضوا ساخرين. ثم جاء يوم الأربعاء، وما أن قام قائم الظهيرة حتى أخذت الشمس ينتقع لونها وتزول بهجتها كأنها مذنب يخشى الحساب، أو كأنها فتاة قد توارت بالحجاب. ثم كسفت كسوفا كليا، وصحب ذلك ما يصحب أمثال هذه الظواهر الجوية التي يجريها الله رب العالمين بقدره في دنيا الناس، صحب ذلك ما يصحب أمثاله من هيجان البحر وثوران الريح وانقلاب الجو. فجاءوا إليه يقولون: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ودخل الرجل خباءه وهو يتصنع أنه يتضرع إلى ربه ويدعوه ليكشف عنهم العذاب الذي هو نازل بهم لا محالة. فلما أن قاربت الشمس أن يزول كسوفها وأن يرتفع ما نزل بها بقدر الله رب العالمين، خرج إليهم يوهمهم أن الله قد استجاب دعاءه وقبل توبتهم على أن يزودوه بما يريد من المؤونة ومن الماء الذي يريد. وقد كان. لا نقارن بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جلال النبوة وكمال الرسالة وأحد من الخلق طرا، وإنما نريد أن نتلمس الفرق بين الصادق والدجال، وإنما نريد أن نبحث عن مقومات قيام رجال، وإنما نريد أن نضرب المثل على أن الفكرة متى ما اقتاتت بقلب إنسان ومتى ما استحوذت على فكر إنسان، وأن الفكرة متى ما قامت بقيمها ومثلها في دنيا إنسان، فإن الكون كله ينقلب إلى صورة جديدة مصبوغة بتلك القيمة، سائرة على تلك المثل لا تحيد عنها قيد أنملة ولا أقل منها. لا نقارن بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد مهما كان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متفرد ذاتا ومعنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما نتأمل في هؤلاء النهازين للفرص كيفما كانت يطوعون هذه الأشياء ولو كانت ظواهر كونية لا يقدر على إجرائها إلا الله رب العالمين، يطوعون ذلك لأغراضهم، وإن كانت دنيئة وإن كانت سافلة هابطة متمرغة في الحمأة الدنسة القدرة. نقارن بين هؤلاء وبين أصحاب المثل وأصحاب القيم كيف يحيون على اقتيات قلوبهم من أجل فكرة يحيون من أجلها ويكرسون الحياة لتحقيقها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أعداؤه ومنهم درمنجم في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له موقف بإزاء هذه الخرافة الجميلة، يعني قول الأصحاب رضوان الله عليهم إن الشمس إنما كسفت لأجل موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول ولو كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير صادق وحاش لله لانتهز هذه الفرصة ولأعلن على الملأ أن الشمس إنما كسفت من أجل موت إبراهيم ابنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرد الناس إلى الجادة ويقوم معوجا من فكرهم ويقول مقررا حقيقة قائمة ناتيا أن تكون هذه الظاهرة التي أجراها الله رب العالمين في ذلك الوقت ربما من أجل هذه الحكمة ولأخوات لها لا نعلمها ولا نعرفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، يا أيها الناس ممن تسمعون ومن الآتين الذين سوف يسمعون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني إن هذا الذي حدث لم يكن من أجل إبراهيم وإن كنت عليه جدا محزون. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالصدق وصدق به. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيا دعوته ويحيا ما يدعو إليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن وحاش لله أن يكون غير عائش هذا الذي أوحى الله رب العالمين إليه، وإنما جاء النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين يضرب عليه المثل العملي الواقع الحي في دنيا الناس، حتى إذا ما تصفح الناس فيما جاء به خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والبينات وتأملوا في المثل وفي الأخلاق التي يدعو إليها ونظروا في القيم التي جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجدوها هي من نظرية مكتوبة بين دفتين في كتاب قد رقمت فيه سوداء في بيضاء، وإنما ينظرون إلى قيم نظرية يدل عليها ويشار إليها، ثم ينظرون المثل العملي المطبق لها قرآنا يمشي على الأرض، ووفاء حشي في إهاب، وإخلاصا قد امتلأ به لحمه وجلده وعصبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إليه في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما فوجد أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما، فقال: ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن انظر، فإن المتأمل في أحوال الأولياء في الأمة يجد أن الله تبارك وتعالى قد استجاب دعاءهم، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلس فيقول: إني جائع، فتنزل عليه ذوخلة من السماء، وأم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرجت مهاجرة رضوان الله عليها وانقطعت بها السبيل في الصحراء ونفد منها الماء رضوان الله عليها، نزل إليها دلو من السماء فيه ماء علق برشاء فشربت منه فلم تظمأ من بعدها أبدا رضوان الله عليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقامه فوق هذا كله، ومع ذلك لو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد ألا يجوع ما جاع، ولو أراد أن يظل على الشبع صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان الأمر كما يريد، حتى إن الجبال راودته أن تكون له ذهبا وفضة، فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، حتى إنه لا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خفت في الله وما يخاف أحد، وأوديت في الله ما لم يؤذ أحد، وأتى علي ما بين 30، ما بين 30، أتى علي ما بين 30 من يوم وليلة، وما دخل جوفي شيء يقوم عليه من الحياة لذي كبد رطبة ما يقوم إلا شيء يواريه ابنه بلال رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أراد أن يكون الأمر له على هذه الصورة الموصوفة لكان، بل إن ذلك عرض عليه فأباه ورفضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن حفصة رضوان الله عليها تقول: كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كساء من شعر، فكنا نثنيه ثنتين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينام عليه. قالت: فقلت ليلة: لو أني جعلت الثنتين ثنتين، يعني لو أني جعلت الكساء 4 طيات، فإنه عندئذ سيكون أوطأ وأرفق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففعلت، فلما نام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقام قال: ما فعلتم بفراش الليلة؟ فقالت: يا رسول الله طويته لك 4 طيات. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ردوه كما كان، فإنه منعني من صلاة الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعيش ما أتى به، يعيش دعوته، لا يقول كلاما لا ينفذه، ولا يدعي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام وهو أبعد ما يكون عنه، حاشا لله رب العالمين. تقول مسلم: يعني أنك أسلمت القلب لله، وأسلمت الروح لله، وأسلمت التصور لمنهج الله، وأسلمت الحياة لأوامر الله ونواهي الله، وأسلمت حركة الحياة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مسلم أسلم نفسه وروحه وقلبه لله رب العالمين، ثم تنازع ما ينازع غير المسلمين، ثم تأتي بعناد لا يأتي به إلا المستكبرون الذين يستكبرون على أوامر الله رب العالمين وهدي خير المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هكذا تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يعني إن الإبل تورد على نظام وبهيئة، فما كذلك يكون الشأن في التعامل مع دين الله رب العالمين من أجل أن تحصل على حلاوة اليقين. أما أن تأخذ شكلا ظاهرا أو أن تهتدي بهدي بين يضيء حينا ويطفأ في أحيان، فهذا أمر لا يأتي به المسلم الذي أخلص قلبه وروحه لله رب العالمين، وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رب العالمين بعثه أسوة حسنة جعله لنا قدوة نقتدي بها وأسوة نتأسى بهديها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدخل عليه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: فوجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائما وما عليه إلا إزار ينام على حصير قد أثر الحصير في ذنبه الشريف، ثم قعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وجدت أثر ذلك في جسده بكيت، لأني نظرت في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا فراشه وهذه ثيابه، فنظرت إلى مأونته وطعامه فما وجدت غير كف من شعير في زاوية الحجرة، قال: فبكيت. فأقبل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: قلت يا رسول الله، أنت في هذه الحال وكسرى وقيصر فيما هما فيه من النعيم يركلون في الدمقس والحرير ويحيون في الجنات ويتنعمون بألوان النعيم، فقال: على رسلك يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهما الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ قال: بلى رضيت يا رسول الله. هو منهج وهي حياة، وهو تحديد لسلوك يسلكه المرء بسبيله من أجل الوصول إلى غاية يتغياها لا يصرف عنها ناظريه ولا يصرف عنها هم قلبه، ولا يحيا في هذه الحياة مترددا مدببا، لأن الذين يحيون مترددين بين غايتين هم كبندول الساعة يحيا مترددا بين غايتين، والمسافة التي يروحها هي المسافة التي يجيئها، فهو لا يتحرك وإنما هو كالساكن في محله. وكذلك الذي يتردد بين غايتين، لا هو بالذي يصل إلى هذه ولا هو بالذي يصل إلى تلك، وإنما هو كالشاة العائرة العاثرة بين الصفين، وهذا شأن المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هم الذين أسلموا الوجه والقلب لله رب العالمين فكانوا مسلمين خالصين، ولا هم الذين كفروا بالله رب العالمين وعاندوا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا مجرمين كافرين، وإنما هم يتلونون بلونين بين هاتين الغايتين الواضحتين. ولذلك يقول الله رب العالمين في محكم التنزيل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هم تحت الكفار الأصليين، لأنهم تذبذبوا في هذه الحياة ولم يكن لهم لون واضح يتعاملون به مع خلق الله، فأوهموا ولبسوا أحوالهم على الناظرين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للصديق والفاروق رضوان الله عليهما: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، يعني الجوع. هلما معي. فسار فذهب إلى بيت رجل من الأنصار هو أبو الهيثم بن التيهان رضوان الله عليه. لم يكن الرجل ببيته وإنما كانت امرأته هنالك. فلما نادى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجابت امرأته فقال أين الرجل؟ فقالت ذهبت يستعجب لنا الماء، ذهب يطلب الماء العذب بسبيله رضوان الله عليه. ولم يلبثوا إلا قليلا حتى حضر أبو الهيثم رضوان الله عليه فقال لا أحد اليوم على ظهر الأرض أكرم أضيافا مني صلى الله وسلم على محمد ورضي الله رب العالمين عن صحابته أجمعين. ثم قدم لهم عبقا فيه بشر وتمر ورطب على ألوانها في النضج فقرب ذلك بين أيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه. ثم أخذ المدية كما يقول أبو هريرة وهو يمني يقول عن السكين المدية، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يوما والسكين بين يديه ناولني المدية، فأخذ يتلفت حوله يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله ناولني السكين، فينظر حوله قال سبحان الله ناولني السكين. فقال أبو هريرة وقد فطن المدية أردت يا رسول الله؟ فقال نعم. فناوله إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأخذ المدية فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إياك والحلوب إياك والحلوب. وذهب الرجل فذبح فأنضج لحمه فقدم اللحم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيدي صاحبيه رضوان الله عليهما، فأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحباه وشربوا من الماء العذب الذي أتى به أبو الهيثم رضوان الله عليه. فلما فرغوا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجكما من بيتيكما الجوع فلم ترجعا حتى أكلتما بسرا وتمرا ورطبا ولحما وشربتما ماء عذبا لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد هذا التمر وهو شيء في دنيانا اليوم قليل قليل، يعد هذا مع اللحم وهو متاح اليوم للغني والفقير، يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا نعيما تسأل عنه يوم القيامة لا سؤال توبيخ وتأنيب وإنما سؤال تعديد نعم الله رب العالمين عليه. لا تسأل عنه يوم القيامة سؤال توبيخ وتأنيب كيف أكلت وشربت لأن هذا مما أحل الله رب العالمين، وإنما تسأل عنه يوم القيامة سؤال تعداد لنعم الله رب العالمين عليه. وقل من يعد هذا نعمة يشكر الله رب العالمين عليها ويحمده ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيى دعوته ويأتي بالمثال العملي المطبق للهدي النظري المأمور به في كتاب الله رب العالمين والوحي الثاني الذي أوحاه الله رب العالمين إليه وهو السنة المطهرة، يحيى بهذا كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا لا يخرج عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا مقدار أنملة ولا قيد شعرة ولا أقل منها، وإنما يطبق ذلك على ذاته المطهرة وعلى من تحت يده ممن يعول تطبيقا عنيفا لا في وقعه وإنما في الالتزام به، رفيقا في وقعه لطيفا في مؤداه. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بأن نحيا على سنته وأن نموت على ملته وأن نحشر في جمرته وتحت رايته وأن يولدنا الله رب العالمين حوضه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ولكن ما هو لون الضياع الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج عليا فاطمة رضوان الله عليهما، وكان علي رضوان الله عليه يكاد لا يملك شيئا، كان علي فقيرا لا يكاد يملك شيئا رضوان الله عليه، وكانت فاطمة في بيت علي رضي الله عنهما على أمر عجب. كانت فاطمة رضوان الله عليها تنام على إهاب كبش، فتنام على صوته ليلا وتقلبه لظهره نهارا تعلق عليه الناضحة، وكانت تعالج من أمر الرحى شدة ومشقة، حتى إن علي رضوان الله عليه قال لو سألت أباك غلاما أو جارية من السبي حتى يكفيك أمر الرحى لكان خيرا. وذهبت فاطمة رضوان الله عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علمت أن سبيا قد قدم عليه، ذهبت تستوهبه واحدا وتستخدمه خادما، فلم تجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيت، فذكرت حاجتها لعائشة رضوان الله عليها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرت عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم حاجة فاطمة رضوان الله عليها، فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدهما في فراشهما، واستحيت فاطمة رضوان الله عليها وهي الحياء كله، وهما بأن يقوما وعليهما غطاؤهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مكانكما، وجاء فقعد عند رأسيهما حتى إن برد قدمه الشريفة لتحس في صدريهما، ثم ذكر فاطمة بحاجتها وقال جئت تطلبي كذا وكذا، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أخذتما مضجعيكما فسبحا 33 واحمد الله 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه أعطى فاطمة خادما لما كان شيء، فكان ماذا؟ لا شيء. علي رضوان الله عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أصحاب البأس في الجهاد والجلاد، ومن أصحاب السابقة رضوان الله عليه إلى دين الله رب العالمين، ومن أصحاب البذل والعطاء لدين الله رب العالمين. وفاطمة واحدة من المسلمات لها من الحقوق ما لغيرها من هؤلاء المسلمات الصحابيات الصالحات، فلو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع لابنته مستقبلها، فما يقول المسلمون اليوم والمسلمات من الأحياء منهم والأموات؟ فما يفعلون ويقولون ولا هم لهم إلا هذا الذي يقولون ويفعلون. مستقبل نهيئه، وعزة نعدها، وحياة نمهدها، وأما دين فتحت مواطئ الأقدام. ما هذا السفه، وما هذا العته، وما هذا البعد عن الجادة وعن الطريق المستقيم، وما هذا التكالب على الجيفة ولا يتكالب على الجيفة إلا الكلاب؟ ما هذا الذي يحدث في دنيا الناس اليوم؟ أمر فيه من البعد عن الدين ما فيه. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الذي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، فهل كان مضيعا لفاطمة رضوان الله عليه؟ وقد عاتبته بعد، قالت وعمدت بي إلى هذا، تعني زوجها علي رضوان الله عليه، فأن تحتميه وإن كان في فلان لغنية، لأن فاطمة رضوان الله عليه كان يمكن أن تكون في بيت أعظم العرب يسارا وأعلاهم غنى وأكرمهم محتدا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، من الذين لهم السابقة ولهم صلة القربى ووشيجة النسب. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختار لها ما تصلح عليه أحوالها دنيا وآخرة، ما يقيمها على الجادة المستقيمة، وإن كانت لتغاضب عليا رضوان الله عليه، وكانت أجمل كنية يحبها ويتمنى أن يسمعها في الصباح وفي المساء، هي الكنية التي أطلقها عليها وكناه بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب يوما يسأل عنه فلم يجد، فقال لفاطمة أين ذهب ابن عمك؟ فقالت ذهب مغاضبا، ولعله أن يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غير مفروش، وإنما كانت فرشه الحصباء المدكوكة في أرضه، في أرض مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه من التراب ما فيه. وذهب علي مغاضبا فنام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانحسر الرداء عن جنبه وهو نائم، فأصاب جنبه التراب، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرعه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جلس بجواره ينفض التراب ويمسحه عن جنبه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بدين يطبقه على نفسه، ويدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين أن يطبقوا هذا الدين على أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المثال العملي المضروب في دنيا الناس من أجل أن يتأسى به الخلق وأن يقتدوا بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتخيل هذا، يربط الحجر على بطنه ربما 3 أيام من الجوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبياته يحملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يعيش عليه، فيمكثون الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال 3 أهلة في شهرين، ما يوقد في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بيته يخلو أحيانا من كل شيء إلا الماء، وهذا أمر لا تجد أفقر بيت في المسلمين قد وصل إلى مستواه. الآن لا تجد بيتا من أبيات المسلمين بيقين مهما كان فقيرا لا يحتوي إلا على الماء، ويأتي الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسول من أجل أن يضيفه في بيت من أبيات نسائه، سيأتي سيقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما في بيتها إلا الماء، في 9 أبيات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عش لدينك، عش لمنهاج ربك، عش لقرآنك، عش لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عش لهذا الدين حتى تجد حلاوة هذا الدين. لا تكن كالشاه العائرة العاثرة بين الصفين، تنظر في كدية وتأكل في كدية، فلا إلى هذه ولا إلى تلك. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص برحمته ومنه وعطائه، وهو أكرم الأكرمين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما ورد في وصفه كان سواء الظهر والبطن وليست فيه مزعة من شحم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش سواء الصدر والبطن. صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر يوما إلى رجل قد تكورت بطنه وانتفقت كامرأة في شهرها 9 على أهبة وضعها، فقال: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا، لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أخبر عن الذين يأتون من بعد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويسبق يمينه شهادته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في علائم جيل السوء وليس الجيل المنصور، قال: ويكثر فيهم السمن. وإنما يحمد السمن في الدواب التي تعلف من أجل أن تسمن لكي تذبح في الأعياد والأضاحي، وأما في غير ذلك فليس ذلك كذلك. وقد قيل لأحد الصالحين: فلان يأكل في اليوم أكلة واحدة، فقال: هذا أكل الصديقين. فقيل له: إن فلانا يأكل في اليوم أكلتين، فقال: أكل المؤمنين. فقيل له: إن فلانا يأكل في اليوم 3 أكلات، فقال: قولوا لأهله يبنون له في بيته معلفا. قولوا لأهله أن يبنوا له معلفا، مروهم أن يبنوا له معلفا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا المثال، وأخذ بذلك أصحابه ومن تبعهم بإحسان. ظل الإمام النووي رحمة الله عليه ومات وله من العمر 40 سنة هجرية أو نحوها، رضوان الله، النووي شارح صحيح مسلم وصاحب الأسماء واللغات وصاحب المجموع وصاحب تلك الكتب كروضة الطالبين في فقه الشافعية، وهو من أعظم مصادرها الاستبيان وغير ذلك من الكتب العظام الحسان. هذا الرجل ظل 3 أعوام لا يمس جنبه الأرض، وإنما كان ينام غلبة وهو قاعد، فإذا أعياه السهر وأعياه النصب اتكع على كتبه يسيرا كنام. وظل عمره منذ أن شب رحمة الله عليه ورضوانه يأكل في اليوم أكلة واحدة، فكان يسرد الصوم رضوان الله عليه ورحمته، فإذا ما أذن للمغرب وكان صائما كذلك كان الشأن، كان يشرب شربة من ماء رحمة الله عليه، فإذا جاء السحر الأعلى أكل أكلة خفيفة. وفي ترجمته رحمة الله عليه أن صاحبا له أعطاه خيارة مقشورة، قثاءة مقشورة، فأبى أن يأكلها وقال: أخشى أن ترطب جسدي فيدركني النوم رحمة الله عليه. لذا نذكره الآن فتنزل الرحمة، فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وأما الذين عُلفوا والذين أكلوا والذين ثمنوا من أجل أن يذبحوا على موائد الشهوات وفي مواخير القمار والميسر والحرام، فإلى أي مصير صاروا؟ تراب وتحت التراب، وكل الذي فوق التراب تراب لا خلاف، ولكن ذكر حسن ودعاء صالح. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة لقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اهدنا فيمن هديت اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت. أخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. ردنا إلى سبيلك ردا جميلا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم أصلح بالنا وثقل موازيننا وأعظم أجورنا بلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم تب علينا لنتوب كلنا ولا تكن علينا انصرنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر بنا اهدنا ويسر الهدى لنا اجعلنا هداة مهتدين اللهم ارزقنا حلاوة الدين وبرد اليقين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وعمل الصالحات وارزقنا دخول الجنات مع خير من خلقت في الأرض وفي السماوات. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت رايته وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك أغننا بالافتقار إليك ولا تبخرنا بالاستغناء عنك. نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا ومن كل غنى يطغينا ومن كل فقر ينفينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا مغيث المستغيثين اغثنا اللهم احقن دماء المسلمين استر عورات المسلمين احفظ فروج المسلمين. اللهم آمن روعات المسلمين واجمع شمل المسلمين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين وارفع راية المسلمين واجمع شمل المسلمين واجبر كسر المسلمين. اللهم اجبر كسر المسلمين ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. خذ بنواصي الجميع إليك أخذ الكرام عليك. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خالف بين قلوبهم اللهم شتت جموعهم ومزق صفوفهم واجعل الدائرة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اجعل تدميرهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم ونكس راياتهم واجعل بأسهم بينهم شديدا ونجي من مكرهم المسلمين. اللهم احفظ على المسلمين المسجد الأقصى السليم ورده على المسلمين ردا جميلا. اللهم اصلح قلوبنا اصلح قلوبنا اصلح نياتنا اصلح نياتنا ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص. أجرنا من النفاق أجرنا من الرياء أجرنا من السمعة. اللهم إنا نعوذ بك من النار نعوذ بك من النار نعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. أجرنا من النار لا تشوي خلقنا بالنار. باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب يا كريم. فهمنا حقيقة الدين فهمنا حقيقة الدين فهمنا حقيقة الدين فهمنا حقيقة الدين. ارزقنا قيام الليل وافتح لنا فيه فتحا مباركا وافتح لنا في الذكر فتحا مباركا. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا لا تذقنا طعم أنفسنا. خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. خذنا إليك منا خذنا إليك منا خذنا إليك منا خذنا إليك منا خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم قد رجعنا إليك فلا تردنا خائبين إن رددتنا فمن يقبلنا. يا أكرم الأكرمين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين. بعزتك لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين. بفقرنا إليك وغناك عنا لا تردنا خائبين. بفقرنا إليك وغناك عنا لا تردنا خائبين. بحاجتنا إليك واستغنائك عنا لا تردنا خائبين. اهدنا واهد آباءنا واهدنا واهد أمهاتنا واهدنا واهد نساءنا اهدنا واهد أبناءنا واهدنا واهد بناتنا واهدنا واهد إخواننا واهدنا واهد أخواتنا واهدنا وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم إن قضيت علي بأن تدخلني النار فاجعلني بحيث لا يراك لا يراني احد من خلقك حتى لا يقول عذب من كان يدل عليه ويدعو اليه. اجرني واجرهم اليوم من النار واعتق رقبتي ورقابهم اليوم من النار وحرم جسدي واجسادهم اليوم على النار واكتب لي ولهم اليوم البراءة من النار. يا عزيز يا غفار يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.